واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال وجعلنا فيها جنات أفلا منا ومتاعا Amen. صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جميعا

الشجر الأخضر نارا

فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله.